وعن مشيئته، فجميع الكون محكوم بمشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بما في ذلك كذلك أفعال العباد. فالله خالق العباد وخالق أفعالهم وخالق إراداتهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا مشيئة للعباد إن لم يشأ الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويجب مع الإيمان بالقدر الإيمان بالشرع وهو الأمر والنهي، الإيمان بأن الله أمر عباده بعبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسله، ولا يستقيم الإيمان إلا بالجمع بين الأمرين أي الشرع والقدر. ولا يحتج بالقدر في معارضة الشرع، لا يحتج بالقدر على مخالفة الشرع، كالذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وكما يقول الجهال هذا مكتوب عليه، إذا أنكرت عليه المعصية قال هذا مكتوب عليه. لا، القدر يؤمن به ولا يحتج به. وساق المؤلف جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على القدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن السنة حديث جبريل وحديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق. وهذا هو الصراط المستقيم، الإيمان بالقدر بالتفصيل المتقدم في مراتبه مع الإيمان بالشرع. فمن أهل الضلال من أنكر يعني القدر، يعني عموم المشيئة وعموم الخلق، وهم القدرية المفاتك المعتزلة، وآمنوا بالشرع. ومنهم من أثبت القدر وأعرض عن الشرع أو كذب بالشرع كالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشرك، واحتجوا بالقدر. أما أهل الهدى والفلاح فآمنوا بهذا وهذا، ولم يعارضوا بينهما، ولم يعارضوا الشرع بالقدر، بل آمنوا بالقدر. والإيمان بالقدر يوجب التوكل على الله والصبر على أقداره المؤلمة، والإيمان بالشرع يوجب فعل المأمور وترك المحظور والتوبة والاستغفار من فعل المحظور. الله أعلم. الدعاء يا رب القدر، الدعاء يرد القدر، يرد القدر الذي يعني لم يكن حتمي الوقوع، فما قدر الله وقوعه لا يرده شيء. فالأقدار تتدافع، فقدر الجوع يدفع بالأكل، وقدر العطش يدفع بكذا، وقدر البرد يدفع بأسباب الدفء وإلى آخر. فالموفق هو الذي يدافع الأقدار بالأقدار، كما قال عمر لما قيل له أتفر من قدر الله، قال نزل من قدر الله إلى قدر الله، لا في خروج عن قدر الله. نعم يا شيخ إبراهيم، انتهى. صلى الله عليه وسلم. إيه، الإرادة تنقسم إرادة شرعية وكونية، أما الإرادة الكونية العامة فهي بمعنى المشيئة.